ولا ما بيحصلش؟ انا افعل وجه من وجوه الخير لكن عندي وجوه كثيره من وجوه الشر، فان هناك شر يجعل هذا الخير ليس له قيمه. قد يكون المرء مصليا، وقد يكون المرء مزكيا، وقد يكون المرء برا بوالديه، وقد يكون المرء صادقا، وقد يكون المرء متصدقا، قد يكون كذلك، ولكنه فاسد العقيدة. كل اللي بيعمله ده يروح فين؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اليهود والنصارى بيصلوا، اليهود والنصارى معترفون أنهم عبيد لله، فيهم الصادق، فيهم المتصدق، فيهم الأمين، فيهم الوفي، إذا موجود فيهم يعمل إيه ده مع فساد العقيدة؟ يعمل إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ولا حاجة. إذن لابد كما أسعى إلى أن أجعل في نفسي خصال الخير، لابد وأن أنفي عن نفسي خصال الإيه؟ خصال الشر. فسيدنا عيسى أثبت أن له أخلاقا معينة وأن له سمات معينة هي تنفع، ولكن لابد وأن يكون هناك كما قلت نفي لخبث إذا ما استقر قد يجعل لكل هذه الأمور يجعل له أو يجعلها بلا قيمة، يجعل هذه الأمور بلا قيمة. فكما أثبت جاء سياق الناس ولم يجعلني لباسده جبارا شقيا. قلت لكم إن الجبار هو الذي لا يرى لأحد حقا عليه، ده اسمه إيه؟ الجبار. والمرء حينما يصل إلى هذا الأمر والعياذ بالله يبقى وصل إلى أعلى مقامات التجبر والعياذ بالله. أما أعلم في نفسي أن لي عند الناس حقوق ولي كل حق وليس لأحد عندي حق، أي ظلم يفوق هذا وأي تجبر يفوق هذا؟ لذلك قال البعض الجبار كما قلت لكم هو الذي لا يؤدي حق الله عليه، يعني لا يلزم نفسه طاعة الله رب العالمين، والمعنيان كما قلنا متلاقيان. فسيدنا عيسى نفى عن نفسه أن يكون جبارا بنفي الله وليس من عنده، ولم يجعلني، من الذي جعله هكذا؟ الله، ولم يجعلني جبارا. طيب ده عيسى الآن بيتكلم وهو فين؟ في المهد. طيب والطفل في المهد عليه حقوق ولا له حقوق؟ عليه ولا ليه؟ ها؟ له، له لسه ما لهوش أي حاجة، أي حاجة، ولكن عيسى يتحدث باعتبار ما سوف إيه؟ يكون، ما هو كائن، ما هو إيه؟ كائن، وده اللي أنا بقول عليه وهو إخبار عن غيب المستقبل. وده الله سبحانه وتعالى يطلع على غيبه كما قال في القرآن الكريم عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من إيه؟ من رسول، من رسول. فالرسل الله سبحانه وتعالى يعطيهم أحيانا غيب الماضي وغيب المستقبل وغيب الحاضر، ولا أقول يعطيهم غيب الماضي كله وغيب الحاضر كله وغيب المستقبل كله، وإنما يطلعهم على ما يشاء من كل نوع من هذه الغيوب، يعني بيديله القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد اللي يعطوله من غيب الماضي ومن غيب الحاضر ومن غيب الإيه ومن غيب المستقبل. أحيانا اطلاع على هذا الغيب قد يكون بما يتعلق بذاته أو بما يتعلق بالآخرين أو بما يتعلق بالإيه؟ بالآخرين، بالآخرين. فيطلع على ما يتعلق بذاته زي ما حصل مع سيدنا عيسى، ربنا سبحانه وتعالى يطلع على غيب يتعلق بإيه؟ بذاته هو، إن هو كذا وكذا وكذا والغيب بتاعه مكتوب فيه انه كذا وكذا وكذا وليس بالجبار وليس بالشقي كما سوف نبين. واحيانا هذا ايضا يتعلق بالاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة شقاء السعادة زي ما هنشوف يعني زي ما قال ولم يجعلني جبارا ده باعتبار ما سوف يكون في واقع حياته. شقية ده كمان عند ايه؟ عند مماتي. لان مسألة الشقاوة والسعادة بتتحدد بايه؟ بايه؟ بالخاتمة. بالخاتمة. بالخاتمة. وفي فرق لما نيجي نقول ولم يجعلني جبارا نفى سيدنا عيسى عن نفسه او كما يعني كما اخبره واطلعه الله ان الله اطلعه انه لن يكون جبارا فاطلع على غيب مستقبلي يخصه ولم يجعلني جبارا ده في حياتي وفي سلوكياتي مع الناس طول مدة حياتي. شقية ده بقى مسألة بتتحدد بليت بالخاتمة. ان مسألة في فرق يا اخوانا بين الشقاوة والسعادة في علم الله. لان الشقي هو الذي له سوء الخاتمة وله جهنم وبئس المآب. واي واحد فينا اما ان يكون شقيا واما ان يكون سعيدا. من الذي يعرف انه سيكون شقيا ومن الذي يعرف انه سيكون سعيدا؟ من يحددها دي؟ من يحددها دي؟ لا يستطيع انسان ان يحدد هذا. لكن قد يطلع الله على هذا. قد يطلع الله على ايه؟ على هذا. قد يطلع الله على هذا. ودي مسألة ما فيهاش حرج ولا حظ. قد يطلع الله سبحانه وتعالى على هذا. فمثلا الله سبحانه وتعالى اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خواتيم كثير من الصحابة. بدليل ما جاء وقال ابو بكر في الجنة. ولذلك لما قالوا له يعني ان ابا بكر بالباب يستأذن قال لهم ائذنوا له وبشروه بالجنة. يبقى سيدنا رسول الله دلوقتي لما قالوا وبشروه بالجنة وقف على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ على خاتمة ابي بكر. في غيب ولا مش غيب؟ غيب. ولكن اطلعه الله عليه. خلاص اراد الله ذلك. يجوا مثلا مع ان هو القائل ايه لما محدش يجد ان بين الكلام ده تعارض. يعني ام العلاء وهي امرأة صحابية كما جاء في صحيح البخاري تقول يعني لما اقترع الانصار في سكن المهاجرين جماعة المهاجرين لما وصلوا الى المدينة مثلا 10 نفسهم ابو بكر ينزل عندهم وعشرة نفسهم عمر ينزل عندهم. طب نعمل ايه؟ نريح مين ونتعب مين؟ فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم هذا الامر بانه يدع القرعه بين الانصار ويجي يكتب في سهم ابو بكر وفي سهم عمر وفي سهم علي وفي سهم عثمان وبعدين يؤتى بهذه السهام ونيجي احنا العشره قاعدين كل واحد يشد سهم. طلع لابو بكر فلا قدر الله فيه ياخذ ابو بكر خلاص عمر ياخذ عمر. فأم العلاء بتقول صارت إلينا سكنى عثمان بن مضعون صحابي جليل من المهاجرين فكم من نصيب هؤلاء. تقول فلما احتضر خلاص بقى بيموت وبيخلص بيودع أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان بن مضعون قد فارق الحياة. فتقول أم العلاء فقلت إن شهادتي لك يا عثمان أنك قد أكرمك الله. شهد له زي ما بيحصل بعضهم كده يقول لك المرحوم فلان شرفك أنه مرحوم. اطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ شرفك يعني يقول لك ورحمة أبويا. فكمان يعني حلف بغير الله وحلف بشيء الله اعلم قد يكون كاذبا فيه. يعني قطع ان ابوه له رحمة وبيحلف بيها كمان. تمام؟ فخطأ كبير جدا وتألي تعبيده واضح يعني كذب بين وتألي على الله. فهي بتقول شهادتي لك أنك قد أكرمك الله. طب تقطع له أن ربنا كمان إيه كرمه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذه المتألية على الله؟ تقطع كده على الله أن ربنا كرمه. طيب ربنا أخبرها أما تقول قد أكرمك الله، ربنا أخبرها طلعت الغيب ما حصلش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله؟ والله وإني رسول الله ولا النبي هو لا أدري ماذا يفعل بي وبكم، ولكني أقول أنا بقى لما أجي أعبر ولا النبي أقول أسأل الله أن يكرمك. بس أنا أسأل الله أن يكرمك لكن ما أقولش أكرمه الله، أقول أسأل الله أن يرحمه اللهم ارحمه، لكن ما أقولش رحمه الله أو المرحوم. الكلام منين؟ مسائل خطيرة جدا وكلام تقلي على الله. في بعض الناس تقول لك خلاص الباب هنا اتقفل. لا، قصد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بنفسي لا أدري ما سوف يحدث لي وما سوف يحدث لك، ولكن قد يدريني منين؟ قد يدريني منين؟ الله. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بقى عن بعض الناس ده في الجنة وده في الجنة وده في الجنة وده في الجنة ما يعترضوش عليه قلوب الله. ما انت قلت يا رسول الله اني لا ادري ماذا يفعل بي وبكم. انا لا ادري ده بنفسي، لكن انا لما قلت ابو بكر في الجنة ما جبتهاش من عندي، جت منين؟ من عند الله. بس يبقى انا هنا اطلعني الله على بعض غيبه خلاص. فقلت ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة الى اخر العشر المبشرين في الجنة. بل لما يأتي وبعدين يبقى جالس مع الصحابة كلهم سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. لأن ما تفتكروش إن المبشرين بالجنة عشرة وبس، دول العشرة الذين ذكروا مرة واحدة، يعني العشرة ذكروا مع إيه؟ مع بعضيهم. أعني النبي جلس والله قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة، ذكروا مرة واحدة واشتهروا. لكن ده لا يمنع أن هناك غيرهم قد بشر. دليل حديث هذا الرجل وهو حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. سيطلع عليكم واحد دلوقتي من أهل الجنة. وبعدين الصحابة بقى يقعدوا يرقبوا يشوفوا مين اللي داخل، فوجدوا رجلا يدخل تقطر لحياته من الماء خلاص. وبعد ما جلس أصر أحد الصحابة أن يستضيفه، عايز يعني يرقب يشوف ليه النبي قال إن ده يعني من أهل الجنة. وبعدين يقول فرقبته خلاص قعدت أشوف إيه اللي بيحصل، فوجدته يصلي كصلاتنا ويقوم كقيامنا. المسألة عادية خالص. فقلت له يا هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، فماذا تفعل؟ قال والله لا أفعل غير ما رأيت. هو اللي انت شفته مني بالظبط، ما مش حاجة غير كده. فالصحابة عاد من جاش. فلما هم منصرفا عاد وقال له لكن اعلم أنني لا أبيت وليس في نفسي شيء من أحد. فقال له هذا الذي به بلغ، يعني ما يبيتش في قلبه إلا على حد، ولا كراهية لحد، ولا حقد على حد، ولا وقيعة حد. ونظافة القلب دي خطيرة جدا، وهي دي اللي تنفعك يوم القيامة. سلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني القلب السليم. وكان لي دعوة كما جاء عند أحمد بن مسند واسلل سخيمة قلبي. اسلل سخيمة قلبي يعني ايه؟ يعني انزع الحقد والغلة من قلب. يقول لو طلع من قلب اي انسان والله يعني الدنيا وما فيها. فده مبشر بالجنة. عمرو بن الجموح صحابي جليل وعنده اربعة من الاولاد، غزوة من الغزوات يأتي باكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن نساء البكاء يقول إن أولادي يمنعونني من الخروج في الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم فيقول يا رسول الله قد كفوناه. يخرج ليه؟ ما احنا ارضعه خارجين. قد كفيناه وإنه من أصحاب الأعذار. فإنه من أصحاب الايه؟ الأعذار. ليس على الأعمى ايه؟ حرج ولا على الأعرج ايه؟ حرج. هذه الأعرج. فالنبي يقول له ابقى يا عمرو. فيبكي ويقول له يا رسول الله أريد الشهادة، أريد أن أطأ بعرجتي في الجنة. تمشي بيد العرجة دي في الجنة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصراره وإلحاحه أذن له للخروج في الجهاد، وكانت النتيجة أنه قتل شهيدا. النبي قلت كلمة يقول رأيته يسير في الجنة برجله سليمة. وفاكر ان هو كان هيخش ايه؟ اعرج. لا، ما حدش يخش الجنة بعاها ابدا، ما حدش يخش الجنة بعاها ابدا، ولا يخش عجوز. لازم ترجع شباب وسليم معافى في ابهى واجمل صورك. فده من النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا خاتمتهم. وغيره وحنظلة اللي غسلته الملائكة وغيره كتير أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى هذا إن الخاتمة خاتمة المرء قد يطلعه الله عليها، وقد يطلع الله نبيه ورسوله على خواتيم آخرين من الناس. إذا عارف ختام ده وختام ده وختام ده وختام ده. بل ده جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وأخبر أن عثمان ستقتله فئة باغية. تكلم قبل ما يرحل عن الوجود أنه كيف هيموت عثمان بن عفان، وأنه سيقتل على يد يعني فئة باغية. فالله سبحانه وتعالى في مسألة كون من الإنسان هيكون شقي وكل الإنسان هيكون سعيد، ليطلع من يشاء على هذا الأمر. بخلاف هذا فكلنا يجهل الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. يعني ما حدش فينا بدم لم يطلعه الله على هذا، يبقى كلنا إن شاء الله تعالى نطمع في حسن الخاتمة ونعمل لها ونسعى إليها. ولذلك الحسن البصري لما واحد بيقول له يا إمام لو أنك خيرت بين أن تموت على باب حجرتك أو أن تقتل على باب بيتك شهيدا، فأيهما تختار؟ يعني لو جيت هعتبر كده إن هنخيرك في موتك، أنت عندك الشقة في باب أوضة وفي باب الإيه؟ وفي باب الشقة. فبيقول له لو خيرت من إنك تموت موتة عادية جدا في لك سكتة مثلا عند باب حجرتك، ولا تنتظر لحد ما تصل الى باب الشقة فتقتل شهيدا، تختار انت ايه بقى؟ تموت عادي ولا تموت شهيد؟ انا لما فكرت بذلك قلت لا، الواحد يموت شهيد طبعا، دي مسألة ما فيهاش كلام. فالحسن البصري قال له ايه؟ قال له اختار ان اموت على باب حجرتك. فالتاني تعجب، قال يا حسن الا تريد الشهادة؟ قال لا، ولكنني لا أدري ماذا سيعرض لي من باب حجرتي إلى باب شقتي. يمكن في الحبة اللي أمشيهم دول يجين الشيطان وقفه وتبسؤ الخاتمة ملحاج الشهادة. فأنا أطمن أموت مسلم لأن ما أعرفش إيه اللي يحصل بعد كده خلاص. فدي المصارعة، وده دليل على إن المرء يعني الخواتيم دي مسألة الخاتمة وحسن الخاتمة أو سوء الخاتمة دي مسألة في يد من؟ في يد الله. الآية دي من الآيات طبعا التي أوجدت مشكلة بين الفرق الإسلامية، وأنا هديك لمحة سريعة جدا لأنك لابد أن أنت تضبط هذا الكلام. إيه اللي حصل بين الفرق الإسلامية بمثل هذه الآيات؟ تعرفين لما شاء الله وقدر وبدأت بوادر الفتنة تحدث منذ يعني خلافة سيدنا عثمان بن عفان، بدأت فتن تستعر للأسف الشديد، ونتج عن هذه الفتن أن قتل عثمان بن عفان. وما أن قتل عثمان بن عفان حتى انتقل الأمر إلى علي وازدادت الفتن. بدأ بعض المتمثلين المنافقين الذين دخلوا الإسلام نفاقا كعبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي كان على يهوديته أطنها وأظهر الإسلام نفاقا، بدأوا ينشروا كثير من الفتن وينفثوا سمومهم، والجو كان صالح لهذا. فادعوا ان علي بن ابي طالب يعرف قتلة عثمان، بل انه ادعى البعض انه كان متواطئا معهم حتى يصل الى الخلافة. وبدأت الامور يعني تستعر للأسف الشديد، ونتج عن استعار هذه الامور انقسام بقى الدولة الاسلامية وحدوث الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية والتي تمخضت عن مقتل علي، وظهور الفرق الإسلامية اللي كان منهم الشيعة الذين، ودي بقت فرقة من فرق الإسلام الذين شيع علي بن أبي طالب، وكان لهم منهج مع القرآن ومع السنة. فكان من مبادئ الشيعة ان كل آية في القرآن الكريم فيها مدح فهي لعلي ولآل بيته، وكل آية في القرآن الكريم فيها ذم فهي لأعداء علي بن أبي طالب كأبي بكر وعمر وعائشة ومعاوية وكذا وكذا وكذا. وقالوا كلام خطير في هذا الموضوع، وكان لهم منهج في فهم القرآن الكريم. طالب أن أحد مفسري الشيعة بيقول كل ما في القرآن هو مدح فهو لنا، وهو ذم فهو لأعدائنا، والمسألة خلصت على كده. وبدأوا يأتوا بأحاديث تؤكد هذا، يختلقوها ويخترعوها ويكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الفرقة لها منهج في الإسلام، المنهج ده قام على تكفير كل من لا يخضع بالولاية ولا يدين بكل الحب الأعمى لعلي ولآل بيته، يكفروا كل هؤلاء، وبعدين يجعلوا الجنة قصرا على الشيعة وعلى أتباعهم. ويروا في هذا رواية عن جعفر الصادق في تفسير سورة الأعراف، طبعا هذه الرواية بالطبع مكذوبة، بيجعلوا الجنة قصر عليهم زي اليهود والنصارى لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هم برضو قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان شيعيا على طول كده، وجعلوها قصر على هذا. وقالوا إني وبينهما حجاب على الأعراف، فقالوا إني أصحاب الأعراف النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن شايعهما من أهلهما، يعني من أهل علي وفاطمة بس اللي بقى معاهم، دول اللي يبقوا واقفين على الأعراف، وبعدين هينظروا في النار وينظروا في الجنة. كل من كان من شيعة ياخدوه ينزلوا عليك الخفافيش والصقور وياخدوه يحطوه في الجنة، ومن كان من عدوهم ياخدوه يرموه فين؟ في النار. فجعلوا يعني من خالف عليا وخالف الشيعة في مبادئهم هو كافر مخلد في النار، ومن كان متشيعا فهو في الجنة، وأصبحت الجنة قصرا عليهم بس. وقالوا إني ليهم مبدأ إني لو أنك أضمرت الحب لعلي ولآل بيته فقد ضمنت الجنة حتى وإن فعلت كل الكبائر خلاص. وكان ليهم منهج ورؤية خاصة في هذه القضية. دي فرقة وظهرت ظهرت طبعا فرقة أخرى وهي فرقة الخوارج، والخوارج دي اللي بنت كلامها على إن العمل جزء من الإيمان، به ينتفي الإيمان وبه يثبت، ومعنى هذا إنك لو عملت فقد آمنت، ولو اختل عندك شيء من العمل فقد كفرت، فلو كذبت يبقى كفرت، ولو خلفت الوعد تبقى كفرت، ولو اغتبت تبقى كفرت، ولو نميت تبقى كفرت. وتمخض عن هذا طبعا أنهم كفروا المجتمع للأسف الشديد، واللي ماشي على ضربهم الآن فرقة التكفير الموجودة على الساحة الآن، وهو التكفير بالذنب على اعتبار ان العمل جزء من الايمان، به يثبت الايمان وبه ينتفي الايمان. وبدأ المسلمين يتخبطوا، ظهرت الفتن، فظهرت فرقة بدأت تطعن في القرآن الكريم، تدعى ان القرآن كان من عند محمد وان القرآن فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فظهرت فرقة مضبة احتاجت الى ان ترد على هؤلاء بالعقل، فتبنت قضية العقل وجعلوا العقل محكما في النص، تعبير واضح، محكما في النص، وان العقل هو الحجة واليه الاحتجاج واليه كذا واليه كذا، وقالوا بالحسن والقبيح. معتزل ايضا قال لهم قصة ان الحسن البصري جالس في مسجد البصرة بيعلم، وكان بيسير على منهج اهل السنة والجماعة في الوقت اللي بدأ تظهر فيه برضو فرقتين من المسلمين. طبعا الخوارج بتقول ان العمل جزء من الايمان، فبه يثبت الايمان وبه ينتفي الايمان، لازم تطلع فرقة مضادة تقابل هذا الطيار. ما هي كده، كل فرقة بتنشأ لازم تطلع فرقة تمشي على ايه، على ايه، ضدها كده على طول. ما هي الفرق بتيجي كده، انا اقول فكرة ما تعجبش التاني فالتاني يضد فكرتي وتقعد المسألة تمشي هكذا. فكانت النتيجة ان الخوارج لما كفروا الناس بالعمل وجعلوهم يؤمنوا بالعمل وجعلوا العمل جزء، شوف تعبيره واضح، جزء من الايمان، ظهرت فرقة في المقابل وقالت لا العمل جزء من الايمان، ايه ده احنا هنكفر الناس كلهم، لا ناخد الضد تماما. فقالوا ان الايمان تصديق بالقلب والعمل لا قيمة له ولا وزن له. وراحوا خارجين بقاعدة، ودول اللي سموهم المرجئة، وراحوا خارجين بقاعدة وقالوا انه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني الكافر مهما اطاع ده ينفعه، مهما طاع عمل خير كل الخير ينفعه، في الاخرة ايه، وهو في الاخرة من الخاسرين، في الاخرة ايه، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقالوا ان زي ما لا كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الايمان معصية. فقلبك يصدق وتقول لا اله الا الله، اعمل بقى كل اللي انت عايزه، اقتل، اذني، اسرع، اغتاب، نم، اكذب، اعمل كل اللي انت عايزه، مش هضرك حاجة خالص. ودعموا هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فابو ذر يقول وان زنى وان سرق يا رسول الله، قال وان زنى وان سرق، وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ظاهر. فراحوا واخدين طيار مقابل إنه لا ينفع مع الكفر كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فلا يضر مع الإيمان إيه، فلا يضر مع الإيمان معصية. فشوف الخوارج يقولوا العمل ده مهم، أي حاجة تختل قد كده كفر، هم يقولوا العمل ده له لازمة خالص، يعمل كل اللي أنت عايزه، أما حاجة تبقى مؤمن وخلاص. فكل دي فرق قاعدة تخبط كده مع بعضيها. وبعدين الحسن البصري يبقى ماشي على منهج اهل السنة والجماعة، يجلس في المسجد يحدث الناس، يخرج له رجل والقل يا امام ظهرت عندنا فرقتان، فرقة جعلت الايمان، جعلت العمل جزءا من الايمان وكفرت الناس بالمعاصي، وفرقة قالت لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فاي الفريقين نتبع واي الفريقين على الصواب؟ قبل ما يرد ويتكلم ويجاوب يروح خارج واحد من وسط الناس بفكرة كده غريبة، والناس تستهوي، في ناس تستهوي الافكار الغريبة، يخرج رجل من وسط الناس يسمى بواصل ابن عطاء ويقول انا لا ارى ان مرتكب الكبيرة كافر زي ما قالوا الخوارج كده، ولا ارى ان مرتكب الكبيرة معلوش حاجة زي ما يقول مرجئة. امال ترى ايه؟ قال ارى انه في منزلة بين المنزلتين. ودي كانت منهج غريب جدا على العقل، يعني يا مؤمن يا كافر، ايه منزلة بين المنزلتين دي؟ قال هو ده رأيه، هو في منزلة بين المنزلتين. يعني ايه منزلة بين المنزلتين؟ قال يعني ليس من اهل الكفر وليس من اهل الايمان. امال ايه يعني؟ يبقى ايه يعني؟ يبقى إيه؟ قال هو مخلد في النار في دركة اقل من دركات اهل الكفر، لان النار دركات والجنة درجات، فهو في منزلة او في دركة اقل من دركات اهل الكفر، وهو في منزلة بين المنزلتين. وقام واعتزل فيه عند سارية في مؤخرة المسجد وتبعاه بعض الناس، وقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، ومن أجل هذا لقبوا وسموا بالمعتزلة المعتزلة. وكان ليهم المنهج العقلي اللي انا بقول لك عليه، تحكيم العقل في النص والقول بالحسن والقبيح العقليين، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. افكار وكل اصحاب فكرة بيبقى ليهم نظرة معينة في افعال العباد. ظهرت فرقة تانية اسمها القدرية. القدرية دي قالوا ان العبد مجبور على افعاله، مجبور يعني ربنا جبرك على انك تزني، ربنا جبرك على انك تسرق، ربنا جبرك ملوش خيار. طبعا ظهرت فرقة في المقابل قالوا لا، ده العبد له اختيار في كل افعاله، والله سبحانه وتعالى خلق مرة ولم يتدخل، والباقي كله بقى ده شغل العبد وصنعة العبد هو اللي بيعمله، يفعل بقى ما لا يرضي الله ويرضي الله، ما يريد الله وما لا يريد الله، دي مسألة بتاعته كده خلاص خلاص. بدأت الفرق دي بقى كل فرقة تتناول النص من خلال منظورها، من خلال منظورها. فلما جيني نمسك بقى الآية اللي معانا دي، ولم يجعلني جبارا شقيا. راح جماعة القدرية اللي قايلين ان العبد بقى مجبور على افعاله، قال اهو مين اللي بيجعل المرء شقي ومين اللي بيجعله سعيد؟ ولم يجعلني جبارا شقي. يبقى المسألة بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ الله. فجعلني لم يجعلني جبارا شقيا، يبقى الله هو الذي يجعل الشقي شقيا ويجعل السعيد سعيدا، ولا يكون هذا إلا بأن الله يجبر العبد على أفعاله. فالشقي الله سبحانه وتعالى يجبره على أفعال الشقاوة، والسعيد الله سبحانه وتعالى يجبره على أفعال السعادة. قال ولا يؤكد هذا أن القرآن يقول يدل لمن يشاء ويهدي من يشاء بس. فالمسألة منتهى، واتخذوا هذه الآية دليلا على أن العبد مجبور ولا اختيار له، وبيدعموا هذا بإن العبد، بيقولوا إن العبد لو له اختيار لوقع في ملك الله ما لا يريده الله. يعني أنا لو ليا رغبة إن أنا أمشي كده، وربنا سبحانه وتعالى لم يرد مني إن أنا أمشي كده، يبقى ماشي كده ده موافق إرادة الله ولا مخالف؟ قال انا بفعل ما لا يريده الله. كلام خطير جدا. انتوا احيانا في ناس لما تقرا الكتب دي تتجنن، يعني في ناس لما تقرا الكلام ده تتجنن يعني يجنن، وفي النهايه في ناس بتقنع بيه لدليل ان احنا شايفين فرق على الساحه اهو تبنى افكار دي، لانه كلام خطير جدا اهو، واقنعك بيه بالعقل اهو، ورد علي لو عندك الملكه رد علي اهو. انا بقول لك اهو، فقل لك ان القرآن اخبر يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قرآن الكد، والآية اللي معانا دي ولم يجعلني جبارا شقي، يبقى الله هو الذي يجعل الشقي شقية ويجعل السعيد ايه سعيد. طيب ولو ما كانش الله سبحانه وتعالى هو اللي جبرني وانا بفعل بقى كل حاجة بمزاجي، اذا فهذا يعني انني افعل في ملك الله ما لا يريده الله. فهل من الممكن ان يقع في ملك الله ما لا يريده الله؟ ممكن؟ ها؟ طيب تفسرها ازاي؟ يبقى انا مجبور وانت مجبور، يبقى كل افعالنا اللي احنا بنعملها دي بارادة الله، وبدأ بارادة الله يبقى خلاص لا دخل لي فيه. اما تجيش تلومني بقى ان انا بظلم، وما تجيش تلومني ان انا هشرب سجاير، وما تجيش تلومني ان انا هشرب خمر، وما تجيش تلومني ان انا همشي مع رقاصة واتجوز رقاصة، وما تجيش تلومني على الكلام ده خالص. ايه العقل وقف؟ طيب ما انا عايز اسمع حاجة. العقل وقف. ها ايه الفرق؟ طب قول لي ايه الفرق ازاي؟ يعني انت بتقول القدر ما قدره الله، والمشيئة انا ما اقدرش اخرج عنها، مش كده؟ يبقى الاثنين واحد. ما هو القدر ما قدره الله، والمشيئة انا ما اخرجش عنها، يبقى هي اللي قدرها الله بقى. ايه الفرق؟ يعني ما نشوفش فرق كده. أراد الله أو لم يرد؟ أراده الله، إذا فقد أراد الله لي الكفر، وقد أراد له الزنا، وقد أراد له السرقة. الكلام ده هو الشباب بيقع من كده، ومش الشباب لوحده، ده ممكن أي واحد فيكو هينفتح على الكلام ده ممكن يقع في كده برضه، وممكن أنا وقع كلكم دلوقتي في كده. ولذلك ما انا قلت لهم كده، قلت لهم الشباب مظلوم، اوعى تفتكروا ان الشباب بتاعنا وحش، والله ما وحش، بس هي المشكله ان الشباب عايز دين فقرأ قرأ. فانا قلت لها بعض ما قلت لو قرأت هتقع في نفس المصيبه، لان هي كده، لان فيما يكتب وبيبقى يعني فيه ذكاء خارق خطير جدا وحاجات غايبه عن طبعا المرء القارئ، فالنتيجه انه بيقع، النتيجة انه بيقع. فنعمل ايه في المشكلة خطيرة جدا. والآية معايا ايه؟ هذه آية وقفتك معاها، دي مشكلة خطيرة جدا. طبعا انا اقول الرجل خدنا على غير رأى، طبعا انا هسيبك تفكر ان شاء الله لحد يوم لا لا لا لا لا لحد يوم الثلاثاء القادم. ما العشاء خلاص، ما صبرت بالله، ما هو فضل العشاء دلوقتي 4 دقايق بالظبط، 4 دقايق بالظبط او 5 دقايق. فما هقول لك حاجه حلوه، بس اصبر عليا، مستعجلين عليا ليه؟ انتم مستعجلين عليا ليه؟ فانا بقول ان شاء الله تعالى انا هحسم لك القضيه الحساسه دي 3 نقاط هقولهم لك، لو عرفتهم صح وخدت بالك من اللي انا هقوله، القضاء دي كلها تبقى اتحسبت في دماغك بسهوله ويسر شديد جدا جدا جدا. وازاي تعرف يعني ترد على هذه الثغرات وتعدي منها، تمام؟ ده طبعا هيكون لقائنا يوم الثلاثاء القادم، عشان تيجي وتبقى مأهل بذهنك كده وعارف ان في وجبة دسمة، لان مسائل الفرق وخلافات الفرق دي مسألة خطيرة جدا، ولازم انا بعتقد كده ان من خلال دروس العلم لابد ان اهل العلم ينفتحوا على مثل هذه الامور، ويبقى لابد ان تتقدم وجبة بين كل محاضرة وكل درس، حتى نعصم الكبار والصغار والشباب والشيوخ من اي فكر يعني خاطئ للاسف الشديد. نعم ماشي، ما انا عارف، انا عارف، ما انا ماشي اهو. يعني انت قعدت كام سنه مش عارف تجاوب عليها؟ كام سنه يعني؟ 3 4 سنين، قال لهم 3 سنين واسبوع، يعني ايه المشكله؟ يعني فان شاء الله تسمع الاجابه عنها يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. تقول لي طيب انت خلصت بدري ليه؟ اقول لك ليه بقى. طبعا احنا الجالس بينا الان اخ عزيز غالي من الوعاظ الفطاحل اللي انا شخصيا كنت بكملهم يعني حب كبير، وكان بالنسبة لي اخ، ويمكن هو مر بنفسي محنتي محنة الاعتقال دي، بس هو كانت محنته جمل شوية. يعني أنا قعدت أقول 7 شهور، هو قعد 3 سنين. 3 سنين للأسف الشديد أخونا الشيخ محسن عفيفي، واللي ربنا رد له سبحانه وتعالى إن يكون من المفرج عنهم في دفعة يوم السبت الماضي، يعني بقاله 3 أيام أو 4 أيام وهو موجود الآن في صحبتي ورفقتي وموجود معنا في المسجد. وطبعا في إخوة كثيرين في هذا المسجد في مقدمتهم باشمهندس علي ربنا يبارك فيه في عمره، كان من الناس اللي دايما تسأل على الشيخ محسن بيهتم بيه كثيرا، والرجل الآثر إنه أول ما يخرج لازم يجي هذا المكان ويشكر كل من سأل عنه ويسمعنا كلمتين حلوين، فهفسح له المقام. وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعل الخروج ده بداية خير له وللمسلمين ويثبته على الحق، وادعو ربنا سبحانه وتعالى إني تنكشف الكربة والغمة عن باقي الإخوة، وإن نشوف الكل بره إن شاء الله تعالى بإذن الله. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يحكم فينا شرعه وكتابه وسنة نبيه، وأن ينير بصائر حكام المسلمين فيعرف الحق حقا ويعرف الباطل باطلا ولا تختلط عليهم الأمور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يثبت الشباب اللي يمر بالمحن والابتلاءات وانه ينير قلوبهم وبصائرهم ويجعل لهم مخرجا قريبا ويجعل عودتهم الى اسرهم وبيوتهم واولادهم قريبا. انه سميع مجيب الدعاء. ونستمع للاخ محسن. يعني احنا سيبنا لك دقيقتين بس عشان ما نزنقكش يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. ثم أما بعد، أحمد الله عز وجل أن جعل لي بعد الضيق فرجا، وجعل لي مع العسر يسرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج الكرب عن كل مكروب، وأسأل الله عز وجل أن يفك أسر كل أسير، وأحمد الله عز وجل أن جعلني أجلس مرة أخرى واعظا وملتقيا بحضراتكم. فالحمد لله رب العالمين. كنا نستمع منذ قليل من أخانا الفاضل الدكتور عبد الله عن قول سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لم يجعله جبارا شقيا. أخبرنا سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بأن الله تبارك وتعالى لم يجعله جبارا شقيا، فنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من الجبارين الأشقياء. وتطرق الحديث عن سوء الخاتمة وعن حسن الخاتمة، ولذلك أسوأ ما يصاب به العبد هو سوء الخاتمة. ولذلك ذكر بأن الإمام مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ذات يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي شيء تشكو يا إمام؟ فقال الإمام: أشكو سوء الخاتمة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا مالك، أكثر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بعد ما توحد الله وتسمعنا الصلاة على رسول الله. شوف الشكوى اللي بيشتكي منها الإمام مالك. النبي بيسأله: أي شيء تشكو يا إمام؟ لم يشكو ولدا يخاف عليه، ولم يشكو فقرا، إنما يشكو سوء الخاتمة، يخشى على نفسه من سوء الخاتمة. وهو الإمام مالك يشكو سوء الخاتمة، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم دواء: يا مالك، أكثر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أنا عايزك توحد الله وتسمعني الصلاة على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ولذلك شوف الناس الصالحين وهم على فراش الموت كانوا بيخشوا ايه. تعالى شوف كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت بعدما طعن بخنجر مسموم وذهب به الى بيته والدماء تنزف منه. دخل عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال له ابشر يا عمر بالجنة فقد امنت برسول الله حين كفر به الناس وواسيته حين خزله الناس واعطيته من مالك حين حرمه الناس وبشرك بالجنة قبل ان يموت ولم يختلف على ولايتك اثنان. فماذا قال له عمر؟ قال عمر اعد على مسمعي هذا الحديث مرة اخرى يا ابن عباس. فاعاده ابن عباس على مسمع عمر فقال له عمر والذي بعث محمدا بالحق نبيا ورسولا لو كان لي ملك الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع عند سكرات الموت. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده اللي بيقول الكلام ده سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. واحد الله سمع الصلاة على رسول الله. سيدنا عمر بيقول له ابن عباس بعد ابن عباس ما قال له المبشرات دي كلها. ومن اللي بشره؟ ده اللي بشره النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بيقول له لو كان لي ملك الدنيا بما فيها لافتديت بها من هول المطلع عند سكرات الموت. لان اشد شيء على ابن ادم سكرة الموت. اشد شيء. والكل لا بد وان يلقاها. الكل لا بد ان يلقى سكرة الموت ويذوقها. انا عايزك توحد الله وتسمعني الصلاة على رسول الله. عمرو بن العاص لما مات رآه ابنه في المنام يا أبتاه لقد كنت تتمنى وأنت على قيد الحياة أن يصف لك أحد الناس سكرة الموت والآن أنت قد ذقتها فصفها لي يا أبتاه. فقال له يا بني لقد وجدت سكرة الموت كأن السماء قد انطبقت على الأرض وكأني أتنفس من ثقب إبرة وكأني عصفور على مقلاة زيت فلا هو يطير فيستريح فلا هو يطير فينجو ولا هو يموت فيستريح. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وحد الله وسمعنا الصلاة على رسول الله. وجاءت سكرة الموت بالحق الكل لا بد ان يذوقها. سوء الخاتمة اسوأ ما يصاب به العبد ولذلك لما دخل الحسن البصري رحمه الله على شاب يحتضر فقال له كيف تجدك؟ بيسأل الشاب بيقول له انت ايه حالك الان؟ فماذا قال له؟ قال له يا امام ارى موتا عاجلا ولا قدرة لي، وقبرا موحشا ولا مؤنس لي، وجحيما صعرت ولا عمل لي، وجنة ازلفت ولا حيلة لي، وصراطا منصوبا ولا جواز لي، وميزانا منصوبا ولا حسنة لي، وربا غفورا ولا حيلة لي ولا حجة لي. واحد مسلم لا اله الا الله. الناس دي كانت بتنظر الى سوء الخاتمة والى حسن الخاتمة، كانوا يخشون على انفسهم. ولذلك عليك ان تعمل لهذا اليوم، تعمل ليوم ان تفارق الدنيا وترحل الى مولاك تبارك وتعالى. وحد يا مسلم قل لا اله الا الله. وتطرق الحديث مع فضيلة الشيخ عبد الله الى هذه الجماعات والفرق التي خرجت علينا بفكر هدام، بفكر ليس له صلة بالإسلام. فنرى جماعة من جماعة التكفير التي كنا نستمع عن أفكارها هذه منذ قليل، وقد عانيت أنا شخصيا منها كثيرا وأنا في المعتقل. ولذلك بعد ما توحد الله وتسمعني الصلاة على رسول الله هتسمع حاجات غريبة قوي. شوف، ده هم مش بيكفروا بالمعصية بس، ده هم كفروا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كفروا سيدنا محمد. قالوا لقد كفر كفرا لحظيا. يعني ايه كفر لحظي؟ قال يعني كفر في لحظة ثم عاد الى صوابه او عاد الى الايمان مرة اخرى. ليه يا عم؟ قال لك لان الله عز وجل قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. هذا العتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه بان النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر بالله. يعني تخيل بقى لما بيكفر النبي، يبقى احنا ما نزعلش لما يكفر المجتمع، لما يكفر المجتمع كله ما نزعلش اذا كان كفر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو امام الموحدين الذي قرن الله تبارك وتعالى اسمه باسمه فقال له يا محمد وعزتي وجلالي لا يذكر اسمي الا ومعه اسمك يا محمد. خلاص، انت لما بتيجي تخش الاسلام بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. واحد يا مسلم لا اله الا الله. ولذلك ده مش كفروا النبي بس، ده كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا صحابة النبي. ليه؟ ده اي شيء كفروهم بعد ما توحد الله وتسمعني الصلاة على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة من الغزوات مر على المشركين فكانوا يضعون اسهمهم في شجرة تسمى ذات انواط، كانوا يتباركون بها، اي عندما يضعون اسهمهم او سهامهم في هذه الشجرة يقولون بانهم سوف ينتصرون، يتباركون بهذه الشجرة. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم ماشيين رأوا المشركين بيعملوا كده، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. الله، فقال لك ايه؟ قال لك دول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عملوا زي مين؟ عملوا زي قوم موسى. اجعل لنا الها كما لهم الهة. اذا فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد كفروا. واحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على رسول الله. الله، ده انت هتسمع على حاجة اعجب من كده. انا هسيب بس الحاجات ديت بعدين يوم الثلاث ان شاء الله الشيخ عبد الله يجاوب عليها، بس انا بوريك نماذج. في جماعة يمكن جماعة يمكن لأول مرة تسمعوا عنها, ويمكن الشيخ عبد الله يمكن أول مرة يسمع عنها, لأن أنا سمع عنها قبل ما أخرج يمكن بخمس أيام. والله واحد بيسألني بيقول لي تسمع عن جماعة اسمها جماعة التمكين؟ حد سمع الاسم ده؟ قلنا جماعة التمكين. فبقول له ايه جماعة التمكين ديت؟ قال لي جماعة التمكين ديت بتقول بتستشهد بقول الله تبارك وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اذا لا يقيمون الصلاة ولا يؤدون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر الا بعد ان يمكنهم الله عز وجل, وهم الان لم يمكنهم الله, اذا فلا صلاة ولا زكاة ولا امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. صلي؟ لا مش اصلي. زكي؟ لا مش زكي. ليه؟ ربنا ما مكناش. وربنا بيقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة.